بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ وفي رواية: حتى لو كان منهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان منكم من يفعل ذلك. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث أن كثيرا من هذه الأمة يتبعون سنن الذين من قبلنا، أي سنن الأمة الهالكة أو الأمم الهالكة، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المجوس أو من الشيوعيين أو الملاحدة أو من غيرهم، من عبدة الشجر أو البقر أو الشمس أو القمر، فإنهم يتبعون هديهم ويسيرون على دربهم ويقتفون أثرهم ويتشبهون بهم. مع نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشبه بهم والأمر بمخالفتهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خالف اليهود، خالف اليهود، وقال: خالف أهل الكتاب، وقال: خالف المجوس، وقال: خالف المشركين. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة أهل الشرك، وأمر بمخالفة المجوس، وأمر بمخالفة أهل الكتاب، وأكد على مخالفة اليهود، لأنهم سبب عظيم في إضلال كثير من الناس وفي انحرافهم عن منهج الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك التشبه بهؤلاء في الاحتفال بالأعياد التي لم يشرعها ربنا سبحانه وتعالى، ولم تأتي في كتاب ربنا ولا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والأعياد عباد الله إنما هي من تشريع الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يشرع عيدا أو أن يجعل يوم يعاد من الشهر أو من السنة أو من الأسبوع أن يعاد فيحتفل به أو يحتفى به، أو تكون فيه بعض التقاليد أو الطقوس، فإن ذلك لا ينبغي لأحد فعله، وإنما هو من تشريع الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أتى إلى المدينة وجد الناس يلعبون في يومين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذان اليومان؟ فقالوا: يومان يلعب فيهما الناس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أبدلكما بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي شرع لنا العيدين هو الله سبحانه وتعالى، وهو أبدلنا خير ما كان عليه أهل الشرك وأهل الكفر من الاحتفال بالأعياد أو الاحتفاء بها أو اللهو والمرح واللعب فيهما، فإن الله عز وجل أبدلنا بيومين خير منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فعلى ذلك فلا يجوز الاحتفال بانتصار الجيوش، ولا بجلوس الملوك على العروش، ولا بالثورة والجلاء والعلم والمعلم والطبيب والحب والأم وغير ذلك من تحرير البلاد أو قطعة منها أو غير ذلك مما درج عليه كثير من أهل الإسلام من جعل هذه أيام تعاد ويحتفلون بها، أو عيد الميلاد أو الموالد أو غيرها، فكلها أعياد باطلة غير مشروعة، لا ينبغي الاحتفال بها ولا الاحتفاء بها، لأنها ليست من تشريع العليم الحكيم، ولا جاء بها سيد الأنبياء والمرسلين. ومن ذلك عباد الله ما يحتفل به كثير من المسلمين تشبها بالكافرين بالاحتفال بعيد الأم، وزعما منهم أنهم يقدمون في ذلك هدية لأمهاتهم، أو أنهم يصلون أمهاتهم أو أن يبرونهم، وهذا عباد الله قد يظنونه أمرا حسنا، أو أن المشركين قد سبقونا بفعل حسن ونحن نقتدي بهم في هذا الفعل الحسن، وهو في الحقيقة فعل سيء ويحمل كل صور السوء في داخله، بل يحمل كل صور الشر في داخله. فإن الغرب لا يحتفون بأمهاتهم ولا يبالون بهم على مدار السنة، وأن الرجل أو المرأة إذا بلغ سن 18 من عمره فإنه ينفصل عن أبويه، وربما لا يعرف لهما مكانا، ولا يبرهما ولا يصلهما ولا يقوم على خدمتهما ولا الإنفاق عليهما حتى لو مات جوعا. فإذا جاء يوم كهذا قدم ورقة فيها رسالة، أو قدم زهرة، أو قدم هدية وضيعة قدمها إلى أمه لتكون له صلة بهذه الأم، وسرعان ما اقتدى به هؤلاء الأغبياء والحمقى من المسلمين من الاقتداء بهم، زعما أن ذلك من الفعل الحسن، وهو في الحقيقة من الفعل السيء، لأنه دعوة إلى القطيعة، إلى قطيعة الآباء والأمهات وإلى عقوقهما وإلى قطع هذه الصلة، وهي صلة الرحم التي أمر الله سبحانه وتعالى بصلتها. وأيضا فيه الأمر بعقوق الوالدين، لأنه إذا غاب عنهما سنة كاملة فإن ذلك من أعظم العقوق. وأما ما جاء في شريعتنا فهو الذي ينبغي أن يتبع، وهو الذي ينبغي أن يقتدى به، وهو الذي ينبغي أن يتأسى به، وهو الذي ينبغي أن يكون نبراسا يضيء للكون كله، ما ينبغي على المرء أن يكون عليه تجاه أمه. فإن الله سبحانه وتعالى جعل قضية البر للوالدين قضية هامة، فجعلها الله سبحانه وتعالى من حيث الأمر بعد قضية توحيد الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن قضية توحيد الله عز وجل، أي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، هي أعظم القضايا على الإطلاق، والله سبحانه وتعالى جعل قضية بر الوالدين هي القضية الثانية بعد قضية عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. وجعل ربنا سبحانه وتعالى قضية عقوق الوالدين هي القضية الثانية في الشر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، لبيان خطر العقوق. وأمر الله سبحانه وتعالى العباد بالإحسان إلى الوالدين أعظم الإحسان، سواء كان ذلك في صغرهما أو كبرهما أو بعد مماتهما، كما جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضى ربك، أي وصى ربك، ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له، وبالوالدين إحسانا. فجعل القضية الثانية بعد قضية عبادته وحده لا شريك له الإحسان إلى الوالدين، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا، متضمن للأمر لأن أصل المعنى وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا. فأمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين، والإحسان يتضمن كل صور الإحسان، كل صور الإحسان إلى الوالدين، وهو يتضمن أيضا نهيا عن عقوق الوالدين وعن الإساءة إلى الوالدين، لأن ذلك يتنافى مع الإحسان. قال وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فأمر الله عز وجل برعايتهما خاصة إذا بلغ سن الكبر واحتاج إلى الرعاية، فإنه ينبغي عليك أن تكون معهما وفي خدمتهما، وأن تحملهما، وأن تقوم بأمرهما، وأن تقوم بحاجتهما، وأن تكون عند طلبهما، وأن تبتدر أمرهما، وألا تقطعهما، وألا تعقهما، ولا أن تسيء إليهما ولو بكلمة أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي إذا كنت لا تقل لهما أف فمن باب أولى أنك لا يجوز لك أن تنهر الوالدين، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الوالدين يقتضي أدبا جما معهما، لا يجوز زجرهما ولا نهرهما ولا الإغلاظ عليهما، فإنه ينبغي أن يكون الكلام بالحسنى. وهو قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهذه الكلمات، وهو يكلم أباه وهو كافر مشرك يعبد الأصنام والأوثان ويعادي نبي الله إبراهيم، ومع ذلك يتلطف معه أعظم التلطف لأنه والده، فيقول يا أبت لا تعبد الشيطان، يظهر له الشفقة والرحمة والخوف عليه، وهو يتكلم بأحسن العبارات وألطفها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي ما ينبغي أن يتوجه إليهما هو القول الكريم، القول الطيب، القول اللين، القول الذي يحمل الشفقة ويحمل الرحمة للوالدين، فينبغي أن يكون هذا هو القول المتوجه إلى الوالدين. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي يكون لك ذلة عند والديك، يكون لك ذلة عند والديك وانكسار عندهما من تقبيل أيديهما أو تقبيل حتى أقدامهما، والقيام في خدمتهما، وأن تكون عند أقدام أبويك، فإن ذلك من الذلة التي ينبغي أن تكون، وخفض الجناح الذي ينبغي أن يكون من الولد عند الوالد. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حتى بعد الموت فإنه ما يزال هناك بر بوالديك، وقل رب ارحمهما أي بعد مماتهما تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ما ينبغي أن يكون من الولد تجاه الوالدين: أولا من الإحسان إليهما، الأمر الثاني عدم زجرهما ولا نهرهما ولو بكلمة أف، والأمر الثالث خفض الجناح والذلة، والأمر الرابع ما ينبغي عليك أن تبر به والديك بعد مماتهما. فأين ذلك من الاحتفال بإهداء وردة أو رسالة أو هدية وضيعة تقدم إلى الأم في يوم من السنة؟ لا يكون على مدار السنة صلة بين الرجل وبين والديه إلا بمثل هذا، فأين هذا من تشريع الله العليم الحكيم؟ وأين هذا مما جاء به سيد الأنبياء والمرسلين؟ وانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أن يحسن إلى والديه إحسانا، أي أعظم الإحسان. أن يؤدي الإحسان إلى والديه، أن يحسن إلى والديه أعظم الإحسان. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ثم بين الله سبحانه وتعالى فضل الأم على ابنها، فقال: حملته كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. تألمت في حمله وتألمت عند ولادته، وكانت في ذلك مكروبة بحملها ومكروبة بوضعها. وحمله وفصاله أي ورضاعه بين الله سبحانه وتعالى أن جملة ذلك 30 شهرا، أي أن أقل مدة للحمل الذي يكون فيه الولد كاملا 6 أشهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة لقمان: وفصاله في عامين، أي فطامه بعد عامين، فيبقى من 30 شهرا 6 أشهر، وهي أقل مدة للحمل يكون فيها الجنين مكتملا. فقال فربنا سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال ربنا سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي أننا أوصيناه الوصية الحسنة، وأن الوصية الحسنة هي أن يحسن إلى والديه، وأن الوصية الحسنة أي من أحسن الوصايا التي توصى بها أن تبر والديك وأن تحسن إليهما. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فالله سبحانه وتعالى قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، ضعفت هي المسكينة في حملها، وضعفت عند ولادتها، وحملته هو ضعيفا جنينا في بطنها، ووضعته كذلك ضعيفا، وضعته من فرجها، فكان وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أي أرضعته عامين حتى استطاع أن يحبو ثم يخطو، يعني يخطو خطوات بعد عامين، وذلك بعد أن فطمته بعد عامين من الرضاع، وهي ترضعه من ثديها، تغذته في بطنها، وتحملت ألم الحمل ثم الولادة، ثم بعد ذلك ما أنفقته من بدنها من الرضاع على مدار 2 سنين وهي تسهر على خدمته. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمائه، واشكر والديك على ما أسديا إليك من النعم، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، أي إن أراداك أن تكون مشركا مثلهما إذا كان أبواك مشركين فلا تطعهما في ذلك، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا. قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه، أي لا تتبعهما على الشرك ولا على الكفر ولا على المعصية ولا على الفسق ولا على الفجور، لكن مع ذلك لا تعقهما، وإنما ينبغي عليك أيضا أن تبرهما، ولو كان أبوك فاجرا أو فاسقا أو كافرا أو مشركا فإنك ينبغي عليك أن تصاحبه بالحسنى، أنت لا تطيعه في كفره ولا في فسقه ولا في فجوره، لكن ينبغي عليك أن تحسن إليه، وينبغي عليك أن تكون في خدمته، لأنه أسدى إليك معروفا لا تستطيع أن تكافئه عليه. ربما الإنسان يظن أن الوالدين إذا كبرا فأنفق عليهما الولد وقام في خدمتهما وأنفق عليهما أنه استطاع أن يرد جميلهما، وهذا الأمر عباد الله ليس بالصحيح، لأن الوالد كان سببا في وجودك في هذه الحياة، وهذا فضل ونعمة من الوالد لا تستطيع أن تكافئه عليه. أنت تستطيع أن ترد جميله في النفقة، تستطيع أن ترد جميله في تحمل التعب والمشقة الذي تعبه من أجل جميلك، لكنك لا تستطيع رد جميل إيجادك على وجه هذه الأرض. إن ما أنت فيه من النعمة، ما أنت فيه من الشباب والفتوة والصحة والمال وغيرها، الوالد سبب فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد وماله لأبيه، الولد وماله لأبيه. لأن ما فيه من النعمة، يعني ما فيه الولد من النعمة والصحة وقوة البنيان والعقل والتدبير والمنصب والجاه وغير ذلك، إنما السبب في ذلك كله الوالدين، لأنهما سبب في إنجابه وإيجاده على ظهر هذه الحياة. ولو لم يوجد في هذه الحياة لم يكن ثمة شباب ولا صحة ولا فتوة ولا مال ولا جاه ولا منصب ولا غير ذلك، لم يكن، كان كل ذلك سيكون عدما إذا لم يكن هو في هذه الحياة. فالجميل الذي أسداه الوالد إليك لا تستطيع أن ترده إليه إلا أن تجده مملوكا فتشتريه بمالك ثم تعتقه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يكافئ ولد والدا، لا يكافئ ولد والدا إلا أن يجده مملوكا، أي أن يجده عبدا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه، فيشتريه ثم يعتقه، لأنه أخرجه من العبودية إلى الحرية، فكأنه ولد من جديد، فكأنه ولد من جديد. هذه الحالة الوحيدة التي تكون مكافئا لوالديك في نعمة إيجادك على وجه هذه البسيطة، هو إذا وجدت والدك مملوكا أي عبدا فاشتريته بمالك ثم أعتقته، فإن ذلك يكون مكافأة للوالدين على إيجادك في على هذه الحياة. وإلا فليست هناك مكافأة، ثمة مكافأة للوالدين على ما أسدياه من النعم. فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لقيه رجل وكان يحمل أمه على ظهره يطوف بها، فقال: يا ابن عمر، أتظن أني كافأت أمي؟ يعني أني أحملها على ظهري أطوف بها. فقال: ولا زفر من زفراتها، ولا زفرة ألم واحدة عند ولادتك من التألم الذي تألمته عند ولادتك. قال: ولا زفر من زفراتها، أي أن ذلك كله لا يكافئ زفرة واحدة، أي زفرة ألم واحدة عند الولادة. وكان رجل يحمل أمه، فقال لابن عمر رضي الله عنه: يا ابن عمر، إني أحمل أمي وهي تبول علي، أفتظن أني قد كافأتها؟ فقال: قد كانت تعمل هي ذلك، قد كانت تفعل هي ذلك بك، وكنت تبول عليها وكانت تتمنى حياتك، وأنت اليوم تحملها وتبول عليك وأنت تتمنى مماتها، وأنت تتمنى مماتها. فليست هذه بالمكافأة، حتى لو كان يحملها وتبول عليه كما كانت تحمله صغيرا ويبول عليها، فإن الشعور مختلف. فإن أمه كانت تتمنى حياته، وكانت تسهر الليالي الطوال من أجل أن ترعاه، ومن أجل أن يحفظه الله سبحانه وتعالى ويرعاه. وأما هو فإنها هي إذا بلغت هذا السن فإنه يتمنى مماتها، بظن أنها تستريح وأنها قد تعبت وأن المرض قد أنهكها وغير ذلك من الكلمات أو التعبيرات التي تكون مبررا لتمنيه التخلص منها. فهذا الشعور مختلف عن ذاك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل بر الوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل: أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، وقدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن كثيرة. فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت يا رسول الله أعاهدك على الهجرة والجهاد، فأبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، أو أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك أحد من والديك حي؟ فقال: كلاهما. فقال: ارجع إليهما، فقال ارجع إليهما فصاحبهما بالمعروف فإن كنت تبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. أو قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال ارجع إلى والديك فصاحبهما بالمعروف. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ففيهما فجاهد، أي فارجع إليهما ففيهما فجاهد. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإني تركت أبواي يبكيان، وإني تركت أبواي يبكيان، يعني على فراقه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، إن جلوسك على فراشهما تكلمهما ويكلمانك وتضاحكهما ويضاحكانك خير لك من أن تلقى عدوك فيضرب عنقك وتضرب عنقه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بر الوالدين هنا وإدخال السرور عليهما وإذهاب حزنهما إنما ذلك من أعظم البر، وهو أفضل من الجهاد في سبيل الله إذا كان الجهاد فرض على الكفاية، إذا كان الجهاد فرض على الكفاية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحسن من تصاحبه في الحياة الدنيا أمك، أحسن إنسان تصاحبه في الحياة الدنيا أي تصاحبه بالمعروف أمك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكد على ذلك ثلاث، فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك، كما جاء في الرواية الأخرى. فأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على حسن مصاحبة الأم، لأن الأم ضعيفة وهي واهمة، وهي لا تستطيع قضاء حوائجها بنفسها، وهي لا تستطيع التكسب ولا العمل ولا غير ذلك، بعكس الرجل فإنه حتى وإن كبر فإنه يستطيع الخروج والدخول والعمل والتكسب والقيام على أمر نفسه، أما المرأة فإنها أضعف من ذلك. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها ثلاث مرات، فقال من رجل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فأوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصية حسنة، حتى لو كانت هذه الأم كافرة، حتى لو كانت هذه الأم كافرة، كما صح ذلك عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت جاءت أمي تزورني، جاءت أمي تزورني وهي مشركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة، راغبة أي ترغب في أن أساعدها بشيء أو أن أعطيها شيئا، فقالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. قالت أفأصل أمي؟ يعني أعطيها ما جاءت من أجله، من أن أحسن إليها وأعطيها مالا أو حوائج أو غير ذلك فأصلها بها، وكانت أمها مشركة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي أمك. وهذا يبين مدى اهتمام هذا الدين وهذا التشريع بالعلاقة التي تكون بين الولد وبين الوالد، بين الولد وبين الوالد. وليست هذه العلاقة فقط في البر، إنما كذلك في النهي عن العقوق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أكبر الكبائر أربعة، أولها الإشراك بالله، ثانيها عقوق الوالدين، وثالثها قتل النفس، ورابعها اليمين الغموس أي الذي يحلف على يمين وهو يعلم أنه فيها كاذب أو يعلم أنه فيها كاذب. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، ليس لها كفارة، ليس لها كفارة. اليمين الخطأ يكون فيه كفارة، يطعم 10 مساكين أو يصوم 3 أيام، أو أما هذا الذي يحلف يمينا غموسا فإنه ليس له كفارة، وأنه يغمس صاحبه في النار لأنه يحلف على يمين وهو يعلم أنه فيها كاذب، وهو يعلم أنه فيها كاذب. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن أكبر الكبائر بين أن أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم قال وعقوق الوالدين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البر لا ينقطع بعد مماتهما، أن بر الوالدين لا ينقطع بعد مماتهما، أي أنه ليس برا في الحياة فحسب، وإنما برا بعد الممات كذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل علي من بر لأبوي بعد مماتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما بعد مماتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أنواع من البر تجب على الولد تجاه الوالد بعد مماته. أولها الصلاة عليه، والصلاة عليه تشتمل على صلاة الجنازة على والده، والصلاة بمعنى الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. فالإنسان ينبغي عليه أن يدعو لوالديه بعد الممات، وولد صالح يدعو له، فينبغي عليه أن يستمر في الدعاء لهما، والاستغفار لهما كذلك، أن يستغفر الله عز وجل لهما مما قد يكون قد جناياه من الذنوب والآثام في حياتهما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنفاذ عهدهما بعد مماتهما، إن كان عهدا إلى ابنهما خيرا فينبغي عليه أن ينفذ ما عهد به، لأن ذلك من برهما. إذا عهد إليه بشيء فعليه أن ينفذه إن كان ذلك خير موافق لشريعة الله سبحانه وتعالى ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينبغي عليه إنفاذ عهدهما. قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أي إن كان هناك رحم كان الأب يصل هذه الرحم، وانقطعت هذه الصلة بموت الأب أو بموت الأم، فعليه أن يصل هو هؤلاء الرحم الذين كان الوالد يصلهم وانقطعت الصلة بموتهما، فعليه أن يصل الرحم التي لا توصل إلا بهما. وإكرام صديقهما، حتى لو كان لهما صديق فإنه من بر الوالدين إكرام الصديق، فإن ابن عمر رضي الله عنه كان يركب على حمار وعليه عباءته وعمامته، فلقيه أعرابي في الطريق، فنزل ابن عمر عن حماره فأعطاه للأعرابي، ثم أعطاه عمامته وعباءته، فقال له الرجل صاحب ابن عمر رحمك الله يا أبا عبد الرحمن، إن هذا أعرابي يرضى بالقليل. فقال إن هذا الرجل، إن أبا هذا الرجل كان من أهل ود أبي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الجنة إنما هي عند الوالدين، فالعبد ينبغي عليه أن يحافظ على الجنة أو يضيعها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الوالد، والوالد هنا يطلق على الوالد والوالدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك أو ضيعه، أي إذا أردت أن تدخل الجنة في أوسط أبوابها فعليك ببر الوالدين، فإنك إذا عققت الوالدين ضيعت ذلك، وإن من عقوق الوالدين أن يسب الرجل أبواه، والرجل ربما يجلب لهما السب ولا يسبهما مباشرة ويكون كأنه سبهما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله أو يسب الرجل والديه؟ هو في الدنيا كلها رجل يسب والديه فقال يسب أبا الرجل فيسب أباه، أو يسب أمه فيسب أمه، واليوم الرجل يسب أمه وأباه مباشرة، وهذا كان غير موجود حتى في الجاهلية، لم يكن هذا موجودا ولا في الجاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن من الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ وفي رجل يسب والدي، هذا غير موجود في الواقع الذي كانوا يعيشون فيه. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، أن يجلب لأبويه السب، أن يجلب أبويه السب، يعني واحد يسب واحد بأمه فالآخر يسبه بأمه فيكون قد جلب لها السب. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك من الكبائر، أن ذلك من الكبائر. فهذا الأمر عباد الله، هذا الأمر عباد الله في بر الوالدين وما جاء في ذلك من الأحاديث والآيات يدل على عظم اهتمام الإسلام بالوالدين، وأن الاهتمام هذا ليس في يوم من السنة ولا في يوم من الشهر ولا في يوم من الأسبوع ولا في ساعة من اليوم، وإنما ينبغي أن يكون الولد في صلة لأبويه على مدار اليوم كله، بل على مدار الأسبوع والشهر والسنة كلها، وأن يكون محسنا إليهما أعظم الإحسان، وأن يتجنب عقوق الوالدين بأي صورة من أنواع من صور العقوق، وأن يتجنب يعني عقوق الوالدين بأي صورة من صور العقوق، لأنه إذا فعل ذلك وقع في أكبر الكبائر كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ آبائنا وأمهاتنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، من هذا الذي سردناه مما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العناية بالأمهات والآباء وكذلك البر والصلة والنهي عن عقوق الوالدين، يدل على أن ذلك أعظم تشريع وجد على ظهر هذه الدنيا في العلاقة بين الولد والوالد، في العلاقة بين الولد والوالد، وهذا ما ينبغي أن تكون الدنيا عليه، وينبغي على الدنيا كلها أن تتأسى بنا وأن تسير على دربنا وتقتفي أثرنا في ذلك وفي كل ما جاء من التشريعات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا التشريع من لدن حكيم حميد سبحانه وتعالى، من لدن حكيم حميد ومن لدن عليم حكيم سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى شرع هذه التشريعات التي يصلح بها الكون والتي يكون فيها على أحسن الأحوال، وأما ما كان من التشريعات الباطلة التي شرعها الإنسان من زبالات أفكاره فإنها لا تؤدي إلا إلى الفساد والإفساد، فهي تؤدي في هذا الباب إلى قطع الرحم وإلى عقوق الوالدين وإلى ترك الإحسان إلى الوالدين وإلى إهمال الوالدين. وهذا ما أدى عباد الله في الغرب إلى إقامة دور المسنين التي يوضع فيها الآباء والأمهات في حالات الكبر، في أحوج ما يكون الأب والأم إلى العناية والرعاية، فإن الأولاد يتخلون عن آبائهم في وقت يكون الوالد والوالدة في أحوج ما يكون من الحاجة إلى الرعاية والعناية، فأنشئت هذه الدور التي يظنون أنهم يقدمون الرعاية للمسنين فيها، ويعيش الوالد والوالدة في وحدة كئيبة حتى يموت الواحد منهم كمدا، حتى يموت الواحد منهم كمدا. وهؤلاء في الغرب يظنون أنهم إذا أوجدوا سكنا لهذا الوالد أو الوالدة في سن الكبر وقدموا لهما كسرة الخبز أو شربة الماء أن ذلك أعظم صور الرعاية، وإنما هي في الحقيقة أعظم صور النكاية بالوالدين، أعظم صور النكاية بالوالدين، لأن الوالد ليس حيوانا يحبس في مكان ويقدم له الطعام والشراب، وليست هذه هذه المكافأة التي يكافأ بها الوالدين عند الكبر بالحبس في دور المسنين وتقديم الطعام والشراب لهما أو العلاج أو غيرهما مع الوحدة الشديدة التي تؤدي إلى حالات الاكتئاب والجنون وغير ذلك حتى تؤدي إلى الموت كمدا وإلى حالات المرض الشديدة التي تؤدي إلى الوفاة. وقد قلد المسلمون هؤلاء الكفار بإنشاء دور للمسنين أيضا وصار بعض المسلمين لا أقول هذه ظاهرة ولا أقول أنها كثيرة في بلادنا بحمد الله لكن بدأت والبداية قد تكون صغيرة لكنها تكبر وتستفحل يوما بعد يوم فأنشئت دور المسنين وأصبح الرجل يودع أمه وأباه في دار المسنين خاصة إذا أراد الاستيلاء على أملاكهما أو غير ذلك وأن دور المسنين في بلادنا تحكي صورا رهيبة من صور العقوق وصور العقوق وترك الإحسان وإنما هذه الدور التي أنشئت تقليدا لما يكون في الغرب إنما هي سبب كذلك إلى هذه الصفات الدنيئة التي عليها هؤلاء الأبناء تجاه الآباء والذين لا يشكرون نعمة الله عليهم ولا نعمة الآباء عليهم والله عز وجل يقول أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أي أن إلي المصير فإني أعاقبك أو أكافئك أعاقبك على عقوق الوالدين أو أكافئك على بر الوالدين فالذي أوضع أمه أو أباه في دار المسنين ويظن أنه يحسن إليها بدفع الإيجار أو بدفع قيمة الطعام والشراب أنه أحسن إليها لقد أساء إليها أعظم الإساءة فإن الأم تريد أن يكون أبناءها في أحضانها وأن تكون ملتفة أن يكونون ملتفين حولها يشعون عليها دفئا بزيارتهم لها وإدخال السرور وتقديم الخدمات وتقبيل الأيادي والأرجل لها فإنها تحتاج في سن الكبر إلى شيء من دفء المشاعر لا تحتاج إلى الطعام والشراب فإن ذلك أهم لها أي دفء المشاعر والإحساس برد الجميل أو بشكر النعمة فإن الأم والأب يحتاجان إلى ذلك فأقول أن الغرب قد صنع صنيعا دنيئا عندما فعل ما يسمى بعيد الأم وهذا الذي أورث ترك الولد لوالده ولأمه حتى أنشئ الدور المسنين التي يظنون أنهم يقومون برعاية المسنين فيها وهم يسيئون فيها أعظم الإساءة للآباء والأمهات فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا برا بآبائنا وبرا بأمهاتنا وأن يجعلهما بابا لنا إلى الجنة وأن يجعلنا في رعايتهما والعناية بهما والقيام على قضاء حوائجهما وأن يرزقهما حياة طيبة وأن يرزقهما حسن الختام وأن يرزقهما عظيم الجنان بعد الموت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين المحتلة اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء اللهم دمر اليهود تدميرا والعنهم لعنا كبيرا اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وأرسل عليهم كسفا من السماء وأمطرهم حجارة من سجين اللهم انصر إخواننا في العراق اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند والفلبين وأريتريا وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا